أمي غلاها داخل القلب منحوت أعظم ثلاث حروف تجري بدمي. أمي غلاها داخل القلب منحوت أعظم ثلاث حروف تجري بدمي. حتى وانا نايم يجي ساري الصوت وافز من نومي وانا اقول سمي. امي ومن غير امي اللي لها سكوت جعل القلوب القاسية هفد وتمي. بيوتنا من غيرها ما هي بيوت وافراحنا من دونها ما تتمي. يا رب زدني برها قبل لا موت اللي تشيل من الصغر كل همي. حتى الرسول اللي لها العلم مثبوت ثلاث مرات يوصيني بامي. امي غلاها داخل القلب منحوت اعظم ثلاث حروف تجري بدمي.